السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب العلم من الترغيب والترهيب للإمام المنذري. ولما كان الإمام المنذري رحمه الله قد جمع في كتابه هذا، وهو كتاب عظيم النفع جليل القدر، لما كان جمع فيه الصحيحة والضعيفة، قام كثير من العلماء ببيان درجات هذه الأحاديث، حتى قام الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى قام بتمييز الصحيح من الضعيف، ووضع الأحاديث الصحيحة في كتاب والأحاديث الضعيفة في كتاب. لذلك احنا سنشرح إن شاء الله كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. إذن فالأصل هو لمن؟ للإمام المنذري، وصحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. وشرح كتاب العلم هو من جملة الكتب التي ينبغي وضع اليد عليها في هذه الأيام خاصة، أولا لزهد الناس في العلم، لأن الناس لا ندري ما الذي أصابهم حتى ضيعوا العلم وضيعوا أهل العلم. فلم يمر بالأمة الإسلامية زمن يعني فرطت فيه في العلم وأهله مثل هذا الزمن. صحيح أن وسائل العلم قد كثرت، وسائل العلم يعني بلغت الغاية، كما نقول غير اللي حب ما يقراش، غير اللي ما حبش يتعلم. وهذا يوضحه ما يبدو من تعارض في الأحاديث، أحاديث أشراط الساعة. أحيانا نشوف احنا بعض الأحاديث لو كما نتأملوهاش جيدا ربما ما نتفطنوش لهذا التعارض في الظاهر، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يرفع ويثبت الجهل. لاحظ كلمة يثبت، كلمة شوية خطيرة، يرفع العلم ويثبت الجهل، وبعدين تجي الآفات ويشرب الخمر ويظهر الربا والزنا وغير ذلك. يعني كي يجي العلم، كي يروح العلم ويجي الجهل، يظهر هذه الآفات بنص هذا الحديث. يعني بدأ قالك يرفع العلم ويثبت الجهل، بعدين قالك ويظهر الربا ويفشو الزنا ويكثر شرب الخمر وغير ذلك. إذن من علامات الساعة رفع العلم، هذا أمر مجمع عليه، ما فيش مشكلة. لكن تشوف أحاديث أخرى وش تقول لك؟ قل منا من علامات الساعة أن يظهر القلم. ومعنى القلم مو بس يعني تروح تخبي القلم، كان واحد سمع الحديث كان لافت قلم، غير سمع يظهر القلم راح خباه، لما كي خباه حتحبس أشراط الساعة. المعنى يظهر القلم يعني تكثر الطباعة وتكثر الكتب. أو ايش معنى يظهر القلم؟ تكثر وسائل العلم. ولاحظ الآن دور النشر ما أكثرها، ووسائل دور التوزيع والطبع يعني لا يمكن حصرها. ولا تتعجب إن علمت أن أكثر دور النشر التي تطبع تلك الكتب النافعة للمسلمين هي في لبنان، حيث يكثر النصارى، ربما يكون صاحب المطبعة نصرانيا. إذن من جهة إذن يرفع العلم، يرفع العلم من جهة تكثر وسائل العلم، ولكن ليس فيه بركة وليس هناك من يحمل هذا العلم. إذن فشرح كتاب العلم في هذه الأيام يعني ينبغي وضع اليد عليه، وينبغي نشره بين الناس حتى يرجعوا إلى التي هي أقوى والتي هي أحسن. زد ثانيا، إذا شوف زهد الناس في العلم، ثانيا كثرة المثبطين، كثرة المثبطين عن العلم. اليوم صار الناس يزهدون في العلم، مو بس يزهدون، هو يزهد في العلم. لازم إذا عجزت عن الصالحات فلا تثبط غيرك. لا، بعض الناس يأتي ويثبطك بدلا من أن يقوم بالدور يثبتك. في العرض باش يقوم بالتثبيت، يقوم بالتثبيط، وهذا أمر قبيح. يثبطونك بأن يوجهوا قبلتك إلى المال، كأن الناس يوجهوا إلى اشتغال بالمال. بعض الناس يتركون العلم ويشتغلون بالجاه، يطلبون الرئاسات والمناصب، لكن المال هو في الحقيقة أكثر شيء أخذ الناس في هذا الزمن. يعني انشغلوا بالمال عن العلم، هذا أكثر الناس. بعض الناس لا يثبطك بالمال ولا يثبطك بالمناصب والجاه، ولكن يثبطك بالواقع المر الذي نعيشه اليوم. نعترف نحن نعيش واقعا مرا يصيب، قد أصاب المسلمين، هذا لا يخفى على أحد. يعني إنسان أحيانا عندما تبلغه أخبار ما يحدث للمسلمين من هنا وهناك، فلا شك أن نفسيته تهتز وأن قلبه يضطرب، والذي لا يحس لا يشعر بذلك ففي إيمانه شيء. لكن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى طرف العلم. بعض الناس هكذا لا يتعلم، يقول لك مش من علم الناس رأي تموت وتذبح، تقول لي يرفع الفاعل وينصب المفعول والعام يخصص والفرق بين العام والمطلق والمقيد والخاص. الناس رأي تموت، سبحان الله. يعني هو لو فكر جيدا ورجع شوية للتاريخ القديم، لو كان سيبويه رحمه الله والإمام البخاري والكسائي تبعوا هذه العقلية، ما يوصلنا ولاش، لأنه مرت بالمسلمين مثل هذه الفتن قديما. ولا يخفى عليكم الإنسان في قراءة ما حدث للمسلمين من قديم، كثرة الحروب بينهم، هذا يخلع الخليفة ذاك وذاك يقتل ذاك، ثم تنشق المسلمين. يعني تخيل أن تصيب الخلافة الإسلامية تنشق إلى فرقتين، يعني الدولة العباسية في بغداد، الدولة الفاطمية في المغرب، والدولة الأموية بالشام. لا شك أن هذا يؤثر. بعدين ظهروا المماليك، صح العلماء، واحد ما فكر هذه العقلية، واحد ما فكر بهذه العقلية السلبية تاع اليوم. الواقع المر، نترك العلم مش دخل هذه في هذه، بالعكس. يعني ما دام أن الواقع المر لابد من إيجاد طائفة تحمل هذا العلم. حتى الله سبحانه وتعالى لم يوجب الجهاد على جميع المؤمنين، فلولا نفر وما كان المؤمنون ليفروا كافة أبدا. هذا فرض أنه لو كان زعم هذاك حبي راح يجال وقاعد ما يدير ولا شيء، يثبطك فقط. كيف تطلب العلم؟ وش مفاعل؟ وش هذا قيل لنا احنا في ذلك في زماننا. مرة طلعت في سيارة أجرة داخل الذهب إلى حلقة، وما ليش تأخذنا أنا وصاحبي هذا المكان فلان؟ قال لي وين؟ عند الشيخ فلان. يقول نعم. عش رأي دير؟ ما زال هكذا شغله يهضر على مكلة قديمة، شغل هكذا ما زال يدير شخص من التلميذي. فاش تهضر هذا شخص من التلميذي؟ شخص من التلميذي؟ شوف الأمة الإسلامية كيش رأي أنت ما زالت شخص من التلميذي؟ يعني أنت كيماك شرحت التلميذي؟ يعني كيش ما درت؟ مثلهم كمثل اللي يثبطوك بالقمر، عارفوا ضربات على القمر؟ عارفوش ضربات على القمر؟ غير تهضر معه وش يقول لك؟ تقول اسمع اتقي الله، بكر غناء هذا حرام، ولازم المسلم يصل الناس طلعوا القمر، ما زال لك تقول لي الغناء وش دخل هضر لك على القميص ايه خشوا لك شما قلت الناس طلعوا القمر وانتم ما زالكم بالاقميصه هكذا راح تفطروا في الحافي. الناس طلعوا القمر ما زالك بالاقميصه طلعت بالسروال، طلعت انت كيرك لابس السروال، طلعت ثاني ما طلعتش بالسروال، مساله ماهيش قميص ولا مساله. دوك عندنا واجب نديروه. كذلك الآن العلم، الاشتغال بالعلم وتشجيع الناس على طلبه وتعلمه وشرح كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شرح الوحي سمعت يبينه شما العلم، الوحي، الاشتغال بالوحي هذا من أنفع ما يجب وأعظم ما يجب على المسلمين الاعتناء به لكثرة المثبطات وقلة المعين. يعني الآن الآن الأجر تاع طلبة العلم الآن يزداد. علمكم الله تعالى قد صرح في كتابه ومحكم خطابه أنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، مع الذين أنفقوا وجاهدوا من بعد الفتح، ما يستوي. يعني قبل الفتح كان المسلمون قلة، أهله أعظم أجرا هذا. لماذا؟ حيثما كثر الداعي لترك العمل الصالح وكثر الداعي للشهوات واشتغال بالشبهات هنا يعظم الأجر. فالإنسان اللي يحب يملأ كما يقول كفة الميزان ميزان الحسنات فليشتغل بالعلم وتحبيب الناس وتحبيب العلم للناس بما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن جاء شرح كتاب العلم يعني مناسبا للواقع الذي نعيشه. يعني صرنا نشتاق إلى تلك المجالس والحلقات التي نرى فيها الطلبة كلهم ممسكين بكتاب ويقيدون الفوائد ويصطادون. والله صرنا نشتاق هذا المنظر. يعني الشيخ يكتب ويملي ويشرح والآخرون يكتبون هذا واشتقنا إلى أن نراه. لكن ما ذلك على الله بعزيز الإنسان. وتذكروا جيدا قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور قليل وأكثر الناس لا يعلمون وأكثرهم لا يفقهون. يعني ديروا في بالكم باللي القلة هي التي ستنصت إلى ما أمر الله تعالى به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العلم الإمام المنذري قال كتاب العلم. تعرفوا أن هذا التبويب العلماء له فائدة. تعرفوا التبويب مش يقول لك عندك روح وبوب، لا، ترى مثلا في كتاب الفقه وش يبدأوا باش يبدأ الفقه؟ يبدأوا بالعبادات. لماذا؟ لأن هي الغاية التي خلقنا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيبدأون بالعبادات ورأس العبادات الظاهرة الشعائر الظاهرة هي الصلاة. لكن الصلاة لما كان من أهم شروطها الطهارة يبدأون بالطهارة ويبدأون بالمياه، ثم يأتون بأقسام الطهارة. الطهارة المائية بنوعيها الصغرى والكبرى الوضوء والغسل، ثم البدل وهو التيمم، ثم الرخص التي تتعلق بها المسح على الخفين والمسح على العمائم. يبدأون يفصلون لك هذا بعد ما يقومون ببيان الشرط الأساس اللي هو الطهارة. يأتون إلى شرط أساس آخر ألا وهو المواقيت، ويبدأون كتاب المواقيت مواقيت الصلاة. لكن المواقيت بعد ما تعلمها لازم لها إعلان وهو الأذان، فيبدأون بتدريس الأذان ثم الإقامة وأحكامها وما يتعلق بها. أين نقوم بأداء هذه الصلاة؟ في المسجد. إذن يبدأون بالمساجد، الحديث عن المساجد وهكذا. يعني تشوف بعدين الصلاة وثم يأتون على الزكاة إلى آخره، العبادة يكملوها الحج الصوم. بعد ما يحقق المسلم غايته، لا يمكن أن يحقق غايته إلا بوجود الأمور التي يعتمد عليها وهو الطعام والمسكن والمنكح. لا، المطعم والمسكن والمنكح. فيبدأون بدراسة مثلا كتاب الأطعمة وما يتعلق به من الصيد والذبائح، كتاب الأشربة معه الطعام، شراب طعام في الحقيقة. الله تعالى وش قال؟ ومن لم يطعمه فإنه من ومن لم يطعمه فسمى شرب من الماء سماه طعاما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الماء زمزم؟ إنه طعام طعم وشفاء سقم. سماه طعام. هذه فائدة بين قوسين تحتاجوها في الفقه. كتبوا الخلاف بين الشافعية والجمهور، هل يقع الربا في الماء؟ مثلا تحبي تبيع قرعة سعيدة، قرعة إفري مثلا قرعة سعيدة قرعة إفري يجوز، قرعة بقرعة احنا عندنا يجوز. جمهور يقول لك عادي، بيع 10 قرعة بقرعة ما يهمناش. الشافعي يقول لك لا، ما دام الماء طعاما فلا بد من التقابض والتماثل، يد بيد ومثلا بمثل. علاش؟ لأنهم يرون يعتبرون الماء طعاما جنسا ربويا. شوف تشوف بالمسألة اللغوية مش في الحقيقة ينبني عليها أمر فقهي في المستقبل كي تقرأ باب الربا وتشوف الشافعية كيف يجعلون الربا في المياه. نعود بعد ما يكملوا الأطعمة ويتكلموا على كتاب النكاح، صح؟ لكن الإنسان باش يتزوج وباش يأكل ويشرب لابد له من مال. تدخل في البيوع وأنواعها، ما حرم منها وما أبيح منها وما استحب منها وهكذا. الآن الإنسان الحمد لله توفر لديك المطعم والمشرب والمنكح والمال، ما الذي يمنعك من أداء شعائر الله؟ ما الذي يدعوك إلى مد يدك إلى مال غيرك؟ ما الذي يدعوك إلى أن تزني بامرأة لا تحل لك؟ وش دار كتاب الحدود؟ تبدأ تقرأ الحدود والكفارات. من الذي يقيم الحدود والكفارات؟ القاضي. من ولا عند لا شيء واحد قاضي. فإذا كتاب القضاء فهم. فأخذ كتاب الجهاد. يعني مدام المسلمون خلاص استقر الأمر بينهم، الآن عليهم أن يبلغوا كلمة الله للغير. إحنا نبلغ كلمة الله للغير سلما، فمن وقف في طريقنا خيرناه بين ثلاث، إما الإسلام أو الجزية يدخل تحت حكمنا أو القتال. فهم كما صار لنا، صار المسلمون هم الذين يدفعون الجزية لها. والله مرة أرسلت لي إلي رسالة من إخواننا بإسبانيا، واحد شحال أقول 80 سؤال هذا، بديت نقرأ طبعا بالعقل نجاوب عليها. صح كل أسئلتهم يا شيخ نحن في نريد نشتري كذا لكن ربا، نحن نريد كذا لكن اختلاط، يبحثون عن الرخص. كيف بديت نكتب لهم الجواب مقدمة نصبرهم فيها بما أمر الله، فقلت ينبغي أن تسمى هذه الرسالة أحكام أهل الذمة، لكن مو أحكام أهل الذمة من أهل الكتاب، ولكن أحكام أهل الذمة من المسلمين بين أظهر أهل الكتاب. يبحثون فقط عن الرخص، ما اضطررنا إلى كذا. يا وليدي اترك تلك الديار وقم بعبادة الله عز وجل كما أمر. الشاهد التبويب ليس أمرا اعتباطيا، يعني اعتباط كي تسمعوا كلمة الاعتباط معنى ما عندهاش علة، ما عندهاش حكمة، لا، كل شيء له حكمة. الآن الإمام المنذري بماذا بدأ كتاب الترغيب والترهيب؟ أول شيء كتاب الإخلاص. لماذا؟ لأنه هو الركن الأساس لقبول العمل. فبدأ أتى بالإخلاص وكثير من أبوابه الترغيب في الإخلاص والترهيب من الرياء وغير ذلك. الشرط الثاني لقبول العبادة بعد الإخلاص هو أن توافق الشرط الأول الإخلاص، أن تعبد الله كما أمر الله، أن تعبد الله لله. الشرط الثاني هو متابعة السنة. إذا دار كتاب السنة، شفت أقول كتاب الإخلاص ثم كتاب السنة. طبعا الإخلاص أعظم، يكونوا واضحين لماذا. يعني الإخلاص أهم شرط ركن، وتشرط الركن الثاني لقبول العمل السنة. إحنا لا نفرض لا في ذلك ولا في هذا، لكن يغتفر في الثاني ولا يغتفر في الأول. أي إنسان يعمل عملا لغير الله لا يقبل، لكن لو أخلص النية لله وبذل الجهد وأخطأ لم يصب السنة فهو مأجور ولا لا؟ مأجور. إذن رأينا الشرع اغتفر في السنة لمن بذل الجهد، بذل المجهود وأراد المقصود، خلاص. الله تعالى بالعكس مو بس لا يؤاخذك، يعطيك أجر، أجر الجهد. فلما بدأ بكتاب الإخلاص فالناكي بكتاب السنة. الآن بماذا نصيب محافظة على الإخلاص؟ بماذا؟ أي رخش الإخلاص يحتاج إلى علم. الإخلاص يحتاج، هناك أمور ليست من الرياء. الناس يأتيهم الشيطان فيثبطهم من باب الرياء، يقولون أنت هذا من الرياء، فهم، وهذا خطأ. الإنسان فيه تعلم يعرف ما هو الرياء وما هو الإخلاص، مفهوم؟ كثير من الناس يتركون العمل خشية الرياء ونسوا أن ترك الرياء، ترك العمل خوفا من الرياء رياء، مش يقولوا عليه أنت مخلص، هذا هو. الآن يحتاج الإخلاص إلى علم، والسنة تحتاج إلى علم. أنت لن تصيب السنة إلا بالعلم، فأتى بالكتاب الثالث وهو كتاب العلم. شوف الترتيب المحكم، كتاب السنة الإخلاص، كتاب السنة، كتاب العلم. فلا يصح أي عمل ولا يعتبر الإخلاص إخلاص إخلاصا إلا إذا تعلمت. حتى كلكم تعرفون استدلال الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا قدم العلم قبل القول وقبل العمل. وهذا الكتاب كتاب العلم اشتمل على أبواب كثيرة، أبواب عظيمة جدا. طبعا هو فيه 78 حديث، كان 78 حديث صحيح في هذا الباب، جعل في هذا الكتاب، جعل الباب الأول الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتحصيله وتعليمه، هذا الشيء الأول، الترغيب في طلب العلم. والباب الثاني الترغيب في الرحلة في طلب العلم، وهذا الباب شيق رائع. وهناك باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه، الإنسان يستحضر وهو يشرح هذا الكتاب أنه فاز بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. عشان يتذكر هذا كيف نظر الله، إليك وجوه أهل الحديث ناظر، نسأل الله أن تكون إلى ربها ناظر، فليسمع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرحه فهذا تصيبه نظرة. وأهل البدع تراهم مسودي الوجوه، حتى ابن عباس يفسر هكذا قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الهوى والبدعة، هذا أمر معروف يعني. زيد كذلك كل ما تذكر حديث راح تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فهذا كفى بهذا أجر يعني، حديث حتى يكون ما فهمش أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه وكتابته، والترغيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترغيب في مجالسة العلماء، الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. سنرى أن أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه أهل بلده، حتى ابن حزم يذكر لك الدليل على ذلك، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بين أهله وقريش ماذا فعلوا؟ كذبوه وسبوه ورموه بما لا يخطر على بال. فلما ذهب إلى الأنصار عرفوا قدره، لك عيسى عليه السلام يؤثر عنه أنه كان يقول: لا يفقد النبي حرمته إلا بين أهله. تصيب عالم يعني في الحومة ديالك ما فلوس يعني قيمته، شخصيه قلت فلوس مع الشيخ فلاني شكون هنا شكون، خاصة إذا كان مصروع بس سكران في هذه الأيام بالمباريات وكذا، وشكون وش من رقم كيف تقول داعي فلاني اللي يعيش معك وش من ضربيت إيش ضربيت يا ولدي الشيخ فلاني تقولي والله مصيبة. قال الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله، الترغيب في نشر، هنا بينوا احنا امور الترغيب في طلب في من تعلم العلم لغير وجه الله. بعض الناس خوف الرياء وكيش مع الاحاديث لا يترك العلم، لا اخي احنا نتعلم حتى لا نقع في الرياء فيما يخدش الاخلاص، ونعلم متى نعتبر هذا وسواس الشيطان وهذا مما جبل على الانسان. انسان يعني يحب، ما من انسان الا هو يحب ان يمدح، فهمنا يحب أن يمدح، هذه هكذا جبل الإنسان أنه يحب أن يمدح، وأنت مأمور بأن تصون عرضك، وأنت مأمور بأن تحبب نفسك للناس، ليس من الرياء، إنما المقصود لا إنسان يتعلم العلم لغير وجه الله، يعني كاين المال نتعلم، ما كاش ما نتعلمش، كاين المال نقري، ما كاش ما نقريش، هذا هو الذي تعلم العلم لغير وجه الله. كذلك الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، شوفوا هذا الباب، هذا الترغيب في نشر العلم. أنا كنت في أول الأمر لا أرضى أن يسجل دروسي أحد، كاش ما يسجل، لا لا إحنا لسنا أهلا لأن يسجل أن تسجل دروسنا، وإحنا ما قلناش هذا تواضع، ما تشوفك شو التواضع، مش من تواضع تاني التواضع، مش من التواضع تكون الفوق ماذا أنت تتواضع؟ إحنا من اللي ولنا لتحت وش نتواضع؟ بعد ما وصلنا لهذا الباب الترغيب في نشر العلم، تقدم لي أناس أشخاص السلام عليك شيخ، يا شيخ راك قلت بلي لازم الإنسان يبلغ العلم وينشر وكذا، في الوقت نفسه تمنع عن نسجله، باش لازم ننشره لازم نسجله، ولكن بس رحت سمعت له، سبحان الله سجله، من هذا النهار فتح الباب ولم يغلق. خلاص. الترهيب من كتم العلم، الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعل، الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، والترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. حتى تكون عندك تحق، أنت محق في المسألة، تقول يا أخي الكريم هذا الشيء محرم، هذا يبدأ يجادل بالباطل، ما هو الدليل وروح، مو بالضرورة حتى يتبنى كلامك، لا قل كلمتك وانصرف. إياك والجدال، الجدال هذا يورث يقسي القلب، وكلكم تجمعون على هذا، المراء والجدال مقساة للقلب، يقسي القلب. فأنت واش؟ أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، أو ترك المراء ولو كنت محقا، استقلت كلمتك انتهى، هو سيذهب ويفكر ويعود إليك معترفا بكلامك ولو عمليا. قل إنما أعظكم بواحد، وأن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قوموا للزراب، تكلمت معه وكنت تروح هو يروح، وهذه يفكر، إذا كان فيه خير سيرجع، يرجع يقول بارك الله فيك، فكرت في كلامك ورأيتك محقا. وإذا كان مبطل تهنيت منه من الأول، علاش ضيع وقتك معه، علاش تخسر في قلبك على جل هذا؟ لا، لازم يتأدب بهذه الآداب الإسلامية. فهذا باب عظيم يختم به رحمه الله كتاب العلم. قلت كتاب العلم فيه 78 حديثا، وقوله كتاب العلم، كتاب العلم، كلمة الكتاب مأخوذة من الكتب وهو الجمع، ومنه الكتيبة، ما في اسمه الكتيبة، الكتيبة هي مجموعة من الجيش، الكتيبة الفلانية والكتيبة الفلانية. لماذا سميت؟ لأنه مجموعة. وأنت الآن عندما تكتب، لماذا سميت كتابة؟ لأنك عندما تكتب أنت تضم حرفا إلى آخر، تجمع. وسمي القرآن قرآنا لأنه يقرأ أي يتلى، وسمي كتابا لأنه يكتب، مجموع، مجموع في الصدور والسطور، مجموع وفي الصدور قرآن وفي السطور كتاب، فمن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أي إنسان أحيانا ينسى، يبقى الكتاب شاهد على ما تقول، فهو مجموع، القرآن مجموع. إذا فسمي كتابا. قال كتاب العلم، والعلم أحيانا تقرؤون كتبا في أصول الفقه أو في غيره، فيبدأ الفقه هو العلم، مش معناه الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، كيفية الاستفادة وحال المستفيد، ما فيش مشكلة. وبدأ العلم هو 21 قول في تعريفه، اسمك الدخلة بالجهل، الدخلة دخلناها بجهل، العلم 21 قول في تعريفه. أقرأ مثلا إرشاد الفحول المستصفى، تصيب أقوال العلماء والعلم قيل، ولكن اعترض عليه، وذي اعترض، لا تعرف العلم هو كذا. ابن العربي رحمه الله عنده كتاب كلام طيب في شرح سنة الترمذي، يقول العلم أبين من أن يبين، العلم أبين من أن يبين، كاين أشياء من العبث إضاعة الوقت في تعريفها، فهذا أمر واضح. إذن فالذي يضيع الوقت ويكثر ويشيل الحبر ويبذل الجهد في تعريف العلم وبيان الراجح من تعريفات العلماء للعلم، هذا في الحقيقة دخل العلم بجهل، من الدخلائية. لا، العلم أبين من أن يبين. احنا عندما نقف عند تعريف العلم، إنما نقف عند تعريف لتصحيح المفاهيم وإعادة الموازين، يعني حتى الناس تتفطن إلى معنى العلم. احنا نقول في اللغة العربية ما هو ضد الجهل، العلم ضد الجهل، وفي الشرع هو العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، العلم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول العلم بالله نتحدث عن علم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. عندما يشرع لنا الأحكام، عندما يشرع لي أنا نتعرف على الله من خلال أفعاله. أنت أكيد قرأ فقه أحيانا، الفقه في الحقيقة يجب تتأمل كيف شرع الله عز وجل هذا الحرام، قال هذا حرام وهذا حلال، راك تقف على حكمة الله، تستنبط حكمة الله، زيد رحمة الله، تستنبط علم الله وهكذا. انت كي يقرأ الفقه وكان يقرأه كما لازم نشوفه بلي في الحقيقة نقرأه نقربه إلى الله بمعرفة الله من خلال شرعه. إذا هو العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا نقول هذا؟ خاصة أن الناس اليوم جعلوا ما ليس علما علما، ما ليس علما جعلوا كعلم الكلام، علم الكلام الفلسفة والخوض، والله راح في زمن الله المستعان نحن في أمس الحاجة إلى أن نسمع هذا الكلام، هو تعظيم الوحي. إنسان لازم يعظم الوحي، الله سبحانه وتعالى أكبر، الله أكبر فوق عرشه، ينزل أعظم ملائكته، أعظم الملائكة على الإطلاق وهو جبريل، على أعظم البشر وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه أعظم كتاب. ثم تجدنا ربما اهتممنا بكلام البشر وتدقيق فيه ووضع الحاشية عليه وضبط دون بذل هذا الجهد في كلام الله. فالحق أن العلم هو الاهتمام بكلام الله، ماذا قال أهل العلم في شرح كلام الله، وماذا قال أهل العلم في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الوحي أعظم شيء للإنسان. إحنا اليوم رأنا في حرب، مو بس ما من العلمانيين والحداثيين، حتى من بعض الناس الذين ربما يريدون أن يعيدوا التعصب المذهبي من جديد من باب آخر. يقول لك ما كاش كما الإنسان يضبط الفقه تاع بلاده. إيه أنا معاك يضبط الفقه تاع بلاده الصغار ما شاء الله، إحنا ما بدنا نديروا مدرسة شرعية نعلم لهم الفقه أي كتاب. مش صحيح أخي واحد مكلف تروح تقول له أنت تعلم ربما علم الناس المساجد لهمة الناس تعلم لهم الفقه وأنت تعلم أنه مرجوع، في الحقيقة راك تخالف الوحي، راك تخالف الوحي. ولكي تجيب هؤلاء الناس اللي يقول لكم لازم تدرسوا مذهب بلادكم، أنا معاكم اسمعوا مليح تعيشوا، أنا راني معاك بس عب شرط كي نخرج برا نصيب مذهب هذا المذهب نصيبه برا. هذا الكلام قالوه نهار اللي كانت الشريعة الإسلامية برا، كانوا يقرأوا الفقه المذهبي الحنبلي اللي في الحجاج يقرأوا مذهب الحنبلي، اللي يقرأوا الفقه الشافعي ما عليش، والله إن شاء الله تقرأ مذهب ظاهري قاع بس كي تخرج برا وجهك تشوف واش تشوف برا، تشوف الشريعة الإسلامية تمشي برا، تروح تتحاكم للقضاء واش يطبقوا عليك مذهب هذا اللي قريته، تروح تبيع وتشري ولا المعاملات برا تسيب هذا الفقه اللي شريته اللي قريته، ماشي انت تقرا شيء وتخرج برا تسيب جون جاك روسو يدور، واش من جون جاك روسو قرا، هاي حاجه واحده اخرى. فمن غير المعقول ناس يدعون الى مرجعيه دينيه مذهبيه، معاك انا ماذا بينا نضبطوا الاشياء شوي بضوابط وشروط مش صح، وين؟ غير في المسجد، هم هذا قصدهم المرجعيه غير في المسجد، يعني اربع حيطان برك تخرج برا ما كاش مرجعيه، هذه المرجعيه لا عمم المرجعيه، الشريعه الاسلاميه ان شاء الله مذهب مالكي، ان شاء الله مذهب وش حبيت كاع شوريك، ان شاء الله مذهب اي واحد، المهم الاسلام كان الاسلام، تروح تتحاكم الى الشريعه في نظري يقولوا هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن انت تتعلم شيء تطبيق وتفتي الناس بشيء بعد تخرج يخرجوا برا يشوفوا شيء اخر، فهذا يضع الوقت من الاول الامر علمهم الوحي، خليهم يعظموا الوحي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنسان ينشر هذا العلم. إذا نقول العلم هو الذي نريد أن نتحدث عنه هو العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو العلم بما أنزل الله على رسوله، شكرا مش حد طيب، العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ورد الثناء عليه خاصة في يوم العلم. تسمع الناس تبدأ تهضر على العلم، يقول لك العلم في الحقيقة مشي غير الشريعة، حتى الطب والهندسة وهذه الأشياء. احنا نقول لا، هذاك سيأتي الحديث عنه مكمل ما دبينا. الله تعالى أمر بطلب تلك الأشياء على بعض الناس، كان مغالطات. قلت لكم الآن حنوضح المفاهيم، شوفوا اسمعوا مني عشان نقول لكم وقولوا لي لا عندك الحق ولا لا. كلكم قريتوا إنجليزية ولا لا؟ صح قريتوا إنجليزية. شحال من أستاذ في القطر الجزائري إنجليزية عمار قاعد هذولهم يخرجوا، صح يخرجوا إنجليزية يقرأوا إنجليزية، وبعدين صار هذيك الغربة لا في المتوسطة يطلعوا غير شوية للثانوية، كاين ولا ما كاش؟ خاصة درك دوك اتصل بالمدرسة راهم في الابتدائي، بعدين كي يطلعوا للثانوية شو اللي يلحق الجامعة؟ النص أو دون النص. صح هذوك اللي يقرأوا في الجامعة قاع راح يكملوا، جواب لا، كلهم يتساقطون على الطريق، فهم يتساقطون على الطريق، يعني تصف في الأخير 2% من مجموع اللي تعلموا الإنجليزية. يا ناس الإنجليزية إيه تعلموا، لكن نعيبها جماعة معينين يتخصصون في تعلم الإنجليزية، مش يقال الأمة تتعلم الإنجليزية، مش يقال الأمة تتعلم الألمانية والفرنسية، طائفة تتعلم هذه اللغة، طائفة أخرى تتعلم تلك اللغة، طائفة تتعلم الطب، لكن العلم الذي يجب على الأمة كلها وش هو؟ العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ميجيش الطب نعم تتعلم طائفة، الهندسة نعم تتعلمها طائفة، مش يقال الأمة تخيل يمك لازم تعلمي الطب، لا صحيح، ما لازم تعلمي من هو الله، لازم تعلمي ماذا حرم الله علينا، لازم تعلمي ماذا أباح الله لنا، هذا يعترفون كلهم بأن هذا هو المطلوب. إذن العلم الذي ورد مدحه والثناء على أهله ووصفه بالبركة والخير الكثير هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينار ولكن ورثوا علما، هذا يعني قصد الصناعات وللعلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، إنما يخشى الله من عباده العلماء من الذين يعرفون الله، يعرف ربي سبحانه وتعالى يبدأ يخافوا، يعرف العقاب تاعه لو ترك هذا يبدأ يخافوا، يعرف الثواب يبدأ يرجوه. وإن الذي لا يتعلم العلم بما أنزل الله على رسوله ويطلب العلم الدنيوية، ما الذي أفعل؟ وش ندير أنا بإنس طبيب يسرق الأعضاء ويبيعها، وش ندير به؟ وش ندير بمهندس يغش في البناء؟ فهمت؟ عنده علم دنيا بس ما عندهش علم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قلها وأنت رافع رأسك، العلم الذي ورد مدحه والذي كثر مدح أهله والثناء على أهله هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. من هو أعلم الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع مني التناقض ديالك، أعلم الناس من هو؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم؟ قال ولا ما قالهاش؟ وش معناتها؟ معناتها العلم الممدوح هو العلم بالله، بدليل أنه قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أمور الدنيا، كانش يعرف يعني الطب والهندسة وإلا ما تعلمه من غيره أو أوحى الله تعالى به عليه. إذن العلم ممدوح هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننكر العلوم الأخرى وأن لها فائدة وأنها مكملة، لكن يتعلمها طائفة من الناس لا تتعلمها الأمة كلها. ما فرضوهاش على جميع الأمة يكونوا فيزيائيين ولا كيميائيين ولا جغرافيين وغيرهم، لا ندخل في تفاصيل أن هذا ما يحدث الآن في زماننا، هذا هو مشروع قد سطر في بداية التسعينيات، مشروع أمة لضرب المجتمع المسلم، يعني حتى يضرب، يعني كان الناس تعرف شو قالوا في بداية التسعينيات مشروع هذا اللي سماه الناس الآن يعترفون وهذا يفضح الآخر، قال لا بد من أن يأتي اليوم الذي لا يستطيع الطفل أن يفتح فيه مصحف. وصح نجح نجحوا ما نجحوا، أحبابك من 12 بعد 4:30 بعد يجي ما وش فهم ولا وش، شخصيته منهزمة من لا يستطيع أن يحمل رسالة، علاش؟ هزم من صغره يهزم كل يوم، يغدى تلك مش عايش أنا أبغى. خلينا كتاب العلم. بعد ما عرفنا المعنى الصحيح للعلم هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الوقفة التي لا بد من بيانها أيضا هي أقسام العلم وحكم كل قسم. نكمل المعنى، أقسام العلم وحكم كل قسم. العلم أنواع، من العلم ما هو واجب وفرض، ما هو واجب وفرض كعلم التوحيد وعلم العقائد والعلم بالعبادات وشروطها وأركانها وما لا تصح العبادة إلا بهذا، واجب على كل مسلم. وبهذا تشرحون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة أي فرض عين على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، طبعا التوحيد والعقيدة العامة، مش تروح تتعلم رد على الأشاعرة، هذا رد على الأشاعرة يهتم به طائفة معينة يتعلمون العقائد الفاسدة للرد عليها لحرس الحدود، وإلا واجب على المسلمين جميعا أن يتعلموا ما يخدش هذا التوحيد، تعظيم الله، حب الله، محبة الله، كل يوم تتحدث له على حاجة، كما فعل إمام محمد عبد الوهاب، كتاب قيم يعني خوف من الله، حب الله، نذر لله، تعلم له هذه الأشياء في المقابل تبين له إذا صرفت هذه العبادة لغير الله فهذا هو الشرك. إذن هذا لابد من أن يتعلمه المسلمون. العبادات تعلم له الصلاة ما ينقضها وما لا تصح الصلاة إلا به، تعلم له الطهارة، هذا فرض على كل مسلم، ما كاش كل مسلم عاقل بالغ يجب عليه أن يتعلم هذا، صح؟ هذا العلم الواجب على كل مسلم، الفرض العلم الواجب. هناك الواجب الكفائي. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية تسمعوا بها، فرض الكفاية، فرض الكفاية عرفوه لكم، بعض الناس يقول لكم هو إذا قام به بعض سقط، هذا تعريف خاطئ، هو تعريف خاطئ بشقين، يقول إذا قام به بعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقل به أحد أثم الجميع، هذا ثاني خاطئ. هو إيش تجيت لي وتبدل لنا إيه، جيت أنا بدله كله اسمع مني أفش يقول، إذا قام الشطر الأول إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا خاطئ، مش يقولوا بعض، إذا قام به عدد كافي لازم يقولوا عدد كافي، تخشوا كان يقوم به بعض السلام عليكم الله وبركاته. لو تعريفه بشقيه خطأ، لو قلنا إنه إذا قام به بعض سقط عن الباقين، احنا نقول لا، إذا قام به عدد كاف ولذلك سمي فرضا كفاية. إيه سبحان الله، بلد مسلم غزية من طرف الكفار، بعض راحوا 20-200 واحد يكفوا؟ جاوب لا، على تعريفهم قام به البعض سقط عن الباقي، قلوا لا، لابد أن يقوم به عدد كاف، إذا حصلت الكفاية سقط عن الباقي، إذا لم يقم به أحد وهو مش يقول لك تعرف قلت أثم الجميع، مثل ما تؤثم لا جوزة مسكينة ودك الشيء الحداد من ميسي وحد ما تقول له تقول لك حافظ نوح عاجف قد يشوف فيك هذاك يأثم، لا نقوله أثم القادر، أثم القادر. وهنا تعرفوا حكم العلم، من هنا تعرف حكم العلم اليوم، هل قام بطلب العلم اليوم عدد كافي؟ هل لدينا كفاية؟ أبداً، لا أحد يخالفك فيها، أن الأمة بحاجة ماسة إلى عدد كبير من العلماء، على الأقل إلى من الدعاة، فلقادر يطلب العلم، أنا قالوا مكلفين منه ولماشي لقادر يطلب العلم وتركوا، أنا أقول يخشى عليك أنك تأثم، وخاصة أن هناك كتاب الفروق للإمام القرافي له فتوى عجيبة شويه، لأنه يوضح بالدليل. سئل رحمه الله عن طالب علم له ملكة، واحد قادر عنده ملكة في طالب العلم، ما بكى الناس، مش كاع الناس يطلبوا العلم، أنا قسم الدروس هذه اللي لازم نديروها اليوم، دروس نوعان، دروس تكوينية ودروس تثبيتية. دروس العامة بالمغرب والعشاء وهذه دروس تثبيتية، هذه يحضرها حتى العالم، ماذا بين العالم، العالم يحضر علاش باش تثبتوا على الطريق. حتى كل طالب علم ما شاء الله يحضرها، تسمع كلمة طيبة ترجعك للحق، تسمع بالوالدين، تسمع معاملة الزوجة، تسمع بإحسان الرجال، هذه دروس تبقى إلى أن يرث الله الأرض كاع الأمة من يحضرها. لكن في هناك دروس تكوينية هذه لا نكلف بها إلا قادر عليها. تروح تلقى واحد الحبابك خضار ما يعرف واش يعرف، تبدا تهضر له، يهضر لك على الطماطم بانواعها اقسامها ويجيب لك واش قال العلماء فيها، يعني بصح تدخل له في قضيه علميه وتبدا يوجع راسه. العكس، نعطيك مثال، قبل طالب علم ان شاء الله يشتغل باصول فقه تحير، يحكم لك مساله في كاش كتاب تحير كيفاش يقعد مع ثلاث ايام ويفصل فيها وكما يقول دير لها تشريح. بصح قول له روح شوف خدم شويه لبس لنا الحيط هكذا، كيما هذا ماهوش قادر يخدم الخدمه تاع هذاك، هذاك ما يقدرش يخدم الخدمه تاع الطالب العلمي. دروس تكوينيه هذه خاصه بمن بالقادر عليه. اذا اذا قام به عدد كاف من الامه الان ماهيش كافيه. جاء سئل عن رجل، امام القرافي المالكي رحمه الله، سئل عن شاب له ملك في طلب العلم واراد ان يرحل في طلب العلم ولكن أبى والداه أن يرحل، فقال ارحل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احنا نعرفوا بلي العلم واش حكمه، فرض كفاية صح ولا لا؟ كما الجهاد، الجهاد فرض كفاية. احنا نعرفوا بلي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحب يجاهد ولم يأذن له والده، واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطع أباك وأرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. احنا استنبط العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يجاهد في سبيل الله دون رضا والديه إذا كان الجهاد فرض كفاية. إذا كان الجهاد فرض كفاية، لكن إذا كان فرض عين، متى يكون الجهاد فرض عين؟ باب فائدة ثلاثة، إذا استنفر الإمام، ما إذا قالك الحاكم روح بكاء لا والد ولا شيء خلاص، إذا استنفرك، إذا استنفرتم فانفروا كاش هذيك ساعه تقول هذا الوالدين محبوش، واش الوالدين اش ما استنفر الامام كي يجيك لور طاح روح وكاش قال لك روح تروح جهه روح جهه، او دخل الغزاة الى بلاد الاسلام، هنا واجب على كل مسلم يقاتل حتى يكفي العدد، فهم حتى يكفي العدد، وكما يكفيش العدد القادر على الجهاد ولم يجاهد فهو آثم. قس راح تقيس صح. الآن انت يا حمار ديك، قالوا للقرافي، قالوا سبحان الله هذا المجاهد في سبيل الله اللي هو فرض كفاية ولم يأذن له والده، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أطع أباك، قال نعم القرافي، قال في ذلك الحادثة قام الجهاد كان فرض كفاية، قال في زماننا الجهاد العين قال بعمره فرض عين، يعني في زمان القرافي عم تقرأ على زمانه زمن ذهب، قال اليوم نحتاج إلى علماء، زماننا راه طالب العلم راه فرض عين مش كافي، لقى الروح مطيح ودي، كان يجي في زماننا هذا مش راح يقول. إذا اليوم طالب العلم لازم الناس تعرف باللي كيما الصلاة، كيما الصلاة، كيما الصيام، كيما أداء الزكاة القادر للمالك للنصاب، واجب عليك تتعلم، كل بحسبه. العامي يتعلم يحضر دروس تثبيتية يتعلم، والقادر على تحصيل العلوم هذه الشرعية يتعلم الدروس التكوينية. احنا اليوم كنت طلع مع اتلاقى مع شخص، ما اقولوش الى رقت صلي تحصل حاصل هذا بيسرق على الصلاة، لا، اول حاجة تحضر دروس، اول سؤال الاخر تحضر دروس، هون يشوف فيه شو يحضر هذا شيء عجيب، تبدأ تترغب في طلب العلم يا اخي، شوف الحي دي هذا كاش درس ويسكتونا دين رغم كاش اي والله، ولو يسكتونا في كل مكان ما كانوش قادرين يسكتونا، ساعدوا كل عرام يسكتونا، وين تحضر يا شيخ على ساكنين في منطقة مكان والو. إذن العلم الواجب ضابطه باش نديره ضابط فرض العين، ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه خلال 24 سنة. هناك من الواجب العيني ما يكون بحسب الحال، بحسب حال الشخص، إذا شوف طالب متى يكون طالب العلم فرض عين؟ نقول يكون طالب العلم فرض عين على كل مسلم فيما يتعلق بالتوحيد والعبادات وغيرها، ما يجب على المسلم خلال 24 ساعة واجب عليه تعلم. هناك طالب العلم فرض عين آخر، وهو بحسب حال الشخص. فالذي يقدم على بيع أو شراء وش واجب عليه يتعلم؟ أحكام البيع والشراء. والذي يقدم على نكاح عليه أن يتعلم أحكام النكاح. الذي يقدم على تطليق عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، يطلق زوجته وهي حائض طلاق بدعي، فهمنا؟ وعليه بالمتعة يتعلم هذه الأمور. هذه مشي إحنا يجي يقول لك يا شيخ ديرنا عقد شرعي بعد طلقته وما مشي شرعي، حياته قام مشي شرعي، لازم غير العقد اللي شرعي والباقي قام كشرع. قال يا أخي كما فعلت عقدا شرعيا افسخ هذا العقد فسخا شرعيا أيضا، شيء تهرب وكذا من الحقوق. الإنسان الذي يقدم على واحد عنده ملك النصاب وحال وش يجب عليه؟ يتعلم أحكام الزكاة، ما الذي يزكي عليه، ما هذه الأشياء. إذن هذا طلب العلم يكون فرض عين على الأمة كلها فيما يتعلق بالتوحيد والعبادات، وعلى بعض الناس فيما بحسب أحوالهم. صح. ومن العلوم ومن العلم ما هو فرض كفاية كالطب والأمور التي تقوم عليها دولة الإسلام، المؤسسات الإسلامية، تعلم الطب والصناعات وهذه الأشياء، لا بد لطائفة من الأمة أن تقوم بسد هذا الواجب، لا بد. هناك من العلم ما هو مستحب، طلب المكملات، أمور كمالية، تفاصيل النحو مثلا مستحب تعلمها، تفاصيل القراءات منيح تتعلمها ما شاء الله مستحب، تحسينيات كما يقول، تفاصيل مش إلا الأصول، فروع. هناك من العلم ما هو محرم كعلم الكلام، الفلسفة، تعلم الموسيقى، هذه مشكلة كبيرة. الأمور صارت تفرض على المسلمين في ديارهم وهي محرمة للأسف الشديد، فهذه يحرم تعلمها. ومن أعظم من تكلم في هذا الأمر الذي أريد توضيحه في هذا المجلس اليوم، مش قلنا إن عرفنا العلم فإنما نعرفه لتصحيح المفاهيم. أقرأ جزاكم الله خير كتاب رسالة صغيرة قرأها دوب في مجلس فضل علم السلف على الخاف للحافظ بن رجب، هذه الرسالة من أنفع ما قرأته في حياتي. يعلم لك تعرف متى العلم تود تعظم الوحي. قلت لكم مغبرة ربي سبحانه نزل جبريل على أعظم بشر وبعدين نترك هذا العلم؟ الإنسان لابد أن يتعلم ما معنى تعلم السحر. تعلم السحر محرم وكفر والعياذ بالله. الشاهد أن العلم ينقسم إلى أقسام: فرض عين، فرض كفاية، مستحب، مباح، محرم وغير ذلك. ثم قال المؤلف، طبعا احنا شحال عندنا من نهضروا، شحال عندنا ساعة كاملة قريب ساعة احنا اليوم مجدرنا في هذا المدخل، طبعا هي مجرد مدخل اليوم، بينا في أهمية عقد هذه المجالس مقدمة، تكلمنا عن الواقع تاع المسلمين، ثم شرعنا في شرح كتاب معنى قول المؤلف رحمه الله كتاب العلم، شرحنا معنى كلمة كتاب، ما معنى العلم، بينا أقسام العلم وحكم كل قسم، بينا الأمور التي سنتحدث عنها إن شاء الله، لأن النفس تتشوق وتتشوف إلى معرفة ما تريد أن تبحثه. هذه الأمور هي التي أردنا اليوم أن نضع أيدينا عليها إن شاء الله في المجلس القادم ويوم الأربعاء، نتحدث عن الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم ومحبي أهل العلم والمتعلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.